لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على الرافضي في ذكره أن الإمامة ثبتت بالنص، أن محمدا صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي، وأن أهل السنة ذهبوا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت عن وصية، لم ينص على إمامة أحد، وأنه مات من غير وصية. ثم ذكر اختلاف أهل السنة في النص على إمامة أبي بكر، وأن هذا ليس إجماعا عند أهل السنة. هناك طائفة من أهل السنة تقول مات عن وصية، وأن الوصية كانت لأبي بكر، وذكرنا الأدلة التي احتجوا بها، والرد على هذه الأدلة مما يجعل المسألة اجتهادية عند أهل السنة. لذلك يقولها أن هذا القول لم يقله جميعهم، فإن كان حقا فقد قاله بعضهم، وإن كان الحق هو نقيضه فقد قال بعضهم ذلك، فعلى التقديرين لم يخرج الحق عن أهل السنة. قال: وأيضا فلو قدر أن القول بالنص هو الحق لم يكن في ذلك حجة للشيعة، فإن الراوندية تقول بالنص على العباس كما قالوا هم بالنص على علي، كلها أكاذيب. الراوندية طائفة كاذبة من الشيعة. قال القاضي أبو يعلى وغيره: اختلفت الراوندية فذهب جماعة منهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على العباس بعينه واسمه، وأعلن ذلك وكشفه وصرح به، وأن الأمة جحدت هذا النص وارتدت وخالفت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عنادا. ماذا تفعل الأهواء بأصحابها؟ والتكفير للمخالف في المواقف يعني التي هي في النهاية مواقف سياسية ثم تحولت إلى مسائل اعتقادية، ولكن ليس فيها ما يزعمون من هذه الأدلة التي يعني يخطأ مخالفها، فضلا عن أن يضلل، فضلا عن أن يكفر، ويقال أن الأمة ارتدت بسبب ذلك. قال: ومنهم من قال إن النص على العباس وولده من بعده إلى أن تقوم الساعة، يعني هو نص خفي. هذان قولان للراوندية كالقولين للشيعة، فإن الإمامية تقول إنه نص على علي ابن أبي طالب من طريق التصريح والتسمية بأن هذا هو الإمام بعدي من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. والزيدية تخالفهم في هذا. الزيدية بيقولوا أشار أو نص خفي. ثم من الزيدية من يقول إنما نص عليه بقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، وأمثال ذلك من النص الخفي الذي يحتاج إلى تأمل لمعناه. لم يقل أن علي هو الخليفة بعدي، من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا كلام صحيح. من كان محبا لعلي، من كان محبا لي فليكن محبا لعلي، ونحن نتعبد لله بحب علي بن أبي طالب، وكذلك نصرة علي بن أبي طالب ومتابعة علي بن أبي طالب فيما كان فيه من أحكام الخلافة الراشدة. معنى المولاة معنى واسع يشمل صورا عديدة. وكذلك أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يعني في استخلافه إياه، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك عليا رضي الله عنه في غزوة تبوك، استخلفه على المدينة، قال أما ترضى مني أن تكون بمنزلة هارون من موسى لما استخلفه على قومه وقال أصلح لا تتبع سبيل المفسدين. فقالوا هذا نص خفي بمعنى أنه يلزم بعد ذلك، لا نص خفي ولا جلي، هذا ليس نصا في استخلاف عليه. يقول وحكي عن الجارودية من الزيدية أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بصفة لم توجد إلا فيه لا من جهة التسمية. الرواندية دول الجارودية يقولون أن علي لم ينص على اسمه ولكن أوصاف مش موجودة غير فيه. الجارودية دول هم اللي طلع منهم الحوثيين، يعني هم اللي على ذلك هم أقرب الناس إلى إيه؟ إلى القول بالإمامة المنصوص عليها بالإمامية. ولذلك لما قويت شوكة الإمامية سهل أن يجتذبوا الحوثيين وأن يتحولوا من الجارودية إلى الرفض. قال فدعوى الراوندية في النص من جنس دعوى الرافضة، وقد ذكر في الإمامية أقوال أخرى. والمقصود هنا أن أقوال الرافضة معارضة بنظيرها، فإن دعواهم النص على علي كدعوى أولئك النص على العباس، كل واحد بيقول كلام لا بلا دليل، وكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار. ولم يقل أحد من أهل العلم شيئا من هذين القولين، وإنما ابتدعهما أهل الكذب كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. ولهذا لم يكن أهل الدين من ولد العباس وعلي يدعون هذا ولا هذا، بخلاف النص على أبي بكر فإن القائلين به طائفة من أهل العلم. إيه وجه معلومية فساد هذين القولان بالاضطرار؟ نحن والشيعة ويعني الإمامية منهم والزيدية وكل المسلمين يقرون أن علي رضي الله عنه لم يقاتل أبا بكر ولا عمر ولا عثمان، وأنه ظل معهم مقيما ناصحا لهم معاونا لهم، ولم يطلب قط الإمامة في حياته الثلاثة، وكذا العباس. وكلهم كان يتعامل مع أبي بكر وعمر خصوصا ومع عثمان أيضا أنه أمير المؤمنين، ولم يدعي ذلك قط لا علي ولا العباس. فهذا وجه أنه معلوم بالاضطرار. وكذلك أبناؤهم، يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعبيد الله بن عباس والفضل بن عباس، كل هؤلاء طيلة هذه المدة كانوا يعني ناصحين للأمراء من خصوصا الخلفاء الراشدين، وأولاد علي الحسن والحسين رضي الله عنهم كلهم كانوا ناصحين للخلفاء الراشدين. فهذا معلوم بالاضطرار فساد هذا القول. يقول والمقصود أن هنا أن كثيرا من أهل السنة يقولون إن خلافته خلافة أبي بكر ثبتت بالنص، وهم يسندون ذلك إلى أحاديث معروفة صحيحة. وإن كنا ذكرنا المنازعة في صحة دلالة هذه الأحاديث على النص إلا أنها أقوى بكثير من الأدلة التي يستدل بها الرافضة أو الجارودية أو الراوندية. كما ذكرنا قال المرأة التي سألته عن شيء فقال قالت إن لم أجدك قال تجدين أبا بكر. وكذلك اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وكذا ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. كلها روايات صحيحة ثابتة، بعضها هو في الحقيقة نص خفي أو كما ذكرنا إشارة، هذا هو الصحيح، لأن عمر رضي الله عنه صرح بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. يقول: ولا ريب أن قول هؤلاء أوجه من قول من يقول إن خلافة علي أو العباس ثبتت بالنص، فإن هؤلاء ليس معهم إلا مجرد الكذب والبهتان الذي يعلم بطلانه بالضرورة. يعلم بطلانه بالضرورة كل من كان عارفا بأحوال الإسلام. يقول: ليس معهم هؤلاء ليس معهم إلا مجرد الكذب والبهتان، أو استدلال بألفاظ لا تدل على ذلك، كحديث استخلافه في غزوة تبوك، حديث صحيح: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فلذلك كلام صريح في أن هذا لا يدل على استخلاف عليهم بعد الوفاء، إنما هو في استخلاف عليهم على المدينة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك. قال: أو استدلال بألفاظ لا تدل على ذلك، كحديث استخلافه في غزوة تبوك ونحوه، مما سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. فيقال لهذا: إن وجب أن يكون الخليفة منصوصا عليه كان القول بهذا النص على أبي بكر يعني أولى من القول بذلك، وإن لم يجب هذا بطل ذلك. يعني لو كان في نص يبقى يعني مين؟ أنا أبو بكر. لو ما فيش نص يبقى انهدم المذهب الإمامية من أصله، إنه كله مبني على الإيه؟ على النص، على الإمام اللي انتوا احتجتوا بيه، انتوا فيها منازعه، والادله عند من قال بالنص على بكر اقوى. التحقيق ان النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف ابي بكر وارشدهم اليه بامور متعدده من اقواله وافعاله، واخبر بخلافته اخبار راض بذلك حامد له. عليكم وسنتي وعليكم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. يقول: وعزم على أن يكتب بذلك عهدا، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك. ده أحسن الكلام، دلهم لم يستخلف نصا، إنما أرشدهم إلى ذلك وأشار إليهم بذلك، ليس أنه نص عليه حتى يكون هذا أمرا لا يحتمل. ترك النبي صلى الله عليه وسلم النص واكتفى بالدلالة والإشارة لكي يعلم الأمة أن الأمة هي المسؤولة عن اختيار الحاكم، الخليفة من بعده عليه الصلاة والسلام، فضلا عما بعد ذلك. أرشدهم إلى ذلك، إلى استخلافه، إلى تقديمه، بأنه قدمه إلى الصلاة وأبى أن يصلي أحد من الناس دون أبي بكر رضي الله عنه. قال: كل خوخة تسد في المسجد إلا خوخة أبي بكر. قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. قال: إن أمن الناس علي في صحبته بنفسه وماله أبو بكر صلى الله عليه وسلم. قول كل أحد كان له يد علينا جزيناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا يجزيه الله بها يوم القيامة رضي الله عنه. أشار بذلك خصوصا أن هذا كان قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة أيام، وفي مرض موته أمر أن يصلي أبو بكر بالناس، وصلى خلفه، أراد أن يصلي خلفه، فتقدم أبو بكر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم إمامه، وصلى هو يبلغ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تزعمون أن هذا كله إشارة ودلالة على الكفر. أي خبث يعني تنطوي عليه هذه العقيدة؟ أي ضلال؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيعمل كده كل ده علشان يخلي الصحابة يختاروا حاجة كفرية يكفروا بالإسلام ويخرجوا من الدين ويتركوا الملة مع أن هذا هو ال... أعوذ بالله. يقول عزم على أن يكتب بذلك عهدا ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس، ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه، لما قالوا أهجر يعني أغلب عليه المرض حتى قال قولا ليس يعي فيه أو أنه من شدة المرض، لا صح طبعا لأن عصمة الله سلم في البلاغ والأمر والنهي ثابتة عندهم، لكن أهجر بمعنى أن من شدة المرض اللسان قد يتحرك بألفاظ لا تتضح وصوت ضعيف، فلو أنه أمر بقول شيء ربما لم يستوضحه البعض فيكون ذلك بسبب المرض مانعا من التدقيق فيما يسمعونه، اللي هو الحديث الرزية كل الرزية يوم الخميس وما أدراك ما يوم الخميس، حديث في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه من منع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. وفي الحقيقة كما ذكرنا بعض الصحابة شك في أن يكون هذا من سبب المرض، إن هو صلى الله عليه وسلم الألفاظ لا تكون واضحة، فربما بعض السامعين لم يسمع جيدا لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ترك الكتابة، قال فترك الكتابة اكتفاء بما علم أن الله يختاره قدرا يعني والمؤمنون من خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود. ولهذا قال عمر ابن الخطاب في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر، رواه البخاري ومسلم. يعني لو حد بيطول عنقه عشان يسامع أبا بكر رقبته إيه ما حدش هيوصل، ينقطع رجاء المنافسة أو محاولة المنافسة، هذا تعبير مجازي يعني، تقطع إليه الأعناق يعني لا تصل إلى منزلته. وفي الصحيحين أيضا أنه عنه أنه قال يوم استقيفة بمحضر من المهاجرين والأنصار، استقيفة بني سعيد اللي يوم بيعة أبي بكر، قال أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك منهم منكر، ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه، ولم ينازع أحد في خلافته إلا في بعض الأنصار طمعا أن في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير، وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطلانه، هو أن يوجد أميران ثم الأنصار جميعهم بايعوا رسول الله، بايعوا أبا بكر، ثم إن الأنصار جميعهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة لكونه هو الذي كان يطلب الولاية، ولا يوجد منازع فيه في سعد بن عبادة، يعني الوحيد اللي امتنع كان سعد بن عبادة وبعد ذلك بايع. سيد الخزرج يقول ولم يقل قط أحد من الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير أبي بكر، لا العباس ولا علي ولا لا على العباس ولا على علي ولا غيرهما، ولا ادعى العباس ولا علي ولا أحد ممن يحبهما الخلافة لواحد منهما ولا أنه منصوص عليه، بل ولا قال أحد من الصحابة إن في قريش من هو أحق بها من أبي بكر، لا من بني هاشم ولا من غير بني هاشم. وهذا كله مما يعلمه العلماء العالمون بالأثر والسنن، بالآثار والسنن والحديث، وهو معلوم عندهم بالاضطرار. فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها، ورضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم له بها، وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه. وده الصحيح، أن انعقاد الخلافة تم بالإيه؟ بالبيعة. واختيارهم إياه اختيارا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه أحقهم بهذا الأمر، وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني عدم النص عليه مع الإشارات القوية لتأكيد أن الأمة هي صاحبة الاختيار. قال: فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعا، بالنصوص اللي هي إشارات والإجماع اللي هو بالبيعة، لكن النص دل على رضا الله ورسوله بها، وأنه حق للإشارات، وأن الله أمر بها وقدرها، وأن المؤمنين يختارونها، وكان هذا أبلغ من مجرد العهد بها، لأنه حينئذ كان يكون طريق ثبوتها بمجرد العقد، لكن الإجماع أقوى. وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهد ودلت النصوص على صوابهم فيما فعلوه ورضا الله ورسوله بذلك، كان ذلك دليلا على أن الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره ما علم المسلمون به أنه أحقهم بالخلافة. بيقول الإجماع على من فعل المؤمنين على مع النصوص التي فيها رضا الله ورضا رسول الله، الاثنين مع بعض كده، هذا أبلغ النصوص المشيرة وانعقاد إجماع المسلمين. يقول: أما إذا إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهد ودلت النصوص على صوابهم فيما فعلوه ورضا الله ورسوله بذلك، كان ذلك دليلا على أن الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره ما علمه المسلمون به أنه أحقهم بالخلافة، فإن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص. يعني ليه المسلمين اختاروا لفضائل كثيرة جدا، الفضائل دي مش محتاجة فيها معها إلى إيه؟ يعني إثبات فضائله بهذه الطريقة أكد في إثبات الفضائل. يقول: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب لأبي بكر، فقال لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، أبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أخرجه في الصحيحين. وفي البخاري: لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أي لئلا يقول القائلون أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أي لئلا تقول. يقول: أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ويدفع الله ويأبى المؤمنون. فبين صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يكتب كتابا خوفا، ثم علم أن الأمر واضح ظاهر ليس مما يقبل النزاع فيه. والأمة حديثة عهدها بنبيها صلى الله عليه وسلم، وهم خير أمة أخرجت للناس وأفضل قرون هذه الأمة، فلا يتنازعون في هذا الأمر الواضح الجلي. فإن النزاع إنما يكون لخفاء العلم أو لسوء القصد، وكلا الأمرين مندفع. فإن العلم بفضيلة أبي بكر جلي، وسوء القصد لا يقع من جمهور الأمة الذين هم أفضل القرون. ولهذا قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فترك ذلك لعلمه بأن ظهور فضيلة أبي بكر رضي الله عنه واستخلافه لهذا الأمر يغني عن العهد، فتركه لعدم الحاجة فلا يحتاج إليه وظهور فضيلة الصديق واستحقاقه، وهذا أبلغ من العهد. والله تعالى أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.